إني لأطوي الهوى كي لا يطيف به، ظنوا وأجحد ما أطوي إذا انتشر، حتى أغم بمن لا أشتهي بصري عمدا وأصرف عمن أشتهي البصر. ترميه بالود عين لست أملكها، حتى إذا نظرت نغصتها النظر.